قوله للمتقين هم الذين اتقوا الله عز وجل بفعل الشرائع وامتثال الأوامر وترك النواهي وكلما كان. طبعا هذا دليل، طبعا لا شك أن القرآن من حيث الأصل هو كتاب هداية، ومن أوله إلى آخر كتاب هداية، لكن من الذي يهتدي به؟ كلما كان الإنسان أتقى لله عز وجل كان اهتداؤه بالقرآن أعظم وأبلغ. ولذا قوله للمتقين أي الذين يمتثلون الأوامر والشرائع ويتركون النواهي، وكلما كان العبد أتقى لله عز وجل كان أعظم هداية واهتداء بالقرآن. والهداية نوعان، النوع الأول هداية التوفيق والإلهام، والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وكلاهما جاء في الشريعة. وهداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله عز وجل، والله جل وعلا يهدي من يشاء كما قال تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها المخلوق، ولذا قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المثبت هنا غير المنفي هناك، المثبت هنا هداية الدلالة والإرشاد، فالداعي والرسول يدل الناس ويرشدهم إلى الطريق المستقيم، لكنه لا يستطيع أن يملك القلوب فيهدي فلانا ويضل فلانا، هذا الذي يملكها هو الله عز وجل.